الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. تقوى الله التي هي نور المصائب والفرقان عند الفتن والنجاة عند المحن. يا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وطلق ابن حبيب رحمه الله أحد رجالات السلف، لما وقعت الفتن أقبل الناس إليه، والناس في الفتنة يفيئون إلى من له علم وبصيرة ليستبينوا الطريق السوي. قالوا: يا طلق، أقبلت الفتن، أقبلت الفتن، فماذا نصنع؟ الغيور على دينه، المحافظ على كتاب ربه، الحريص على سلامة نفسه، يتلمس طريقا يخرجه من اللائمة غدا بين يدي الله، ليسلم قلبه من الآصار والأغلال والضغائن والأحقاد، ليسلم قلبه من المعتقدات الفاسدة والمفاهيم الغالقة، ليكون القلب مرضيا عند الله في همه وإرادته وقصده، ويسلم اللسان كذلك، فلا كلمة تقال في الفتنة والفتن إلا إذا اختبرها المسلم ووزنها بميزان الشرع والعقل، وعلم أنها من الخير فيقولها انطلاقا من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث يجعل ما نقوله ثلاثة أنواع: خير يقال، وشر يكف عنه ولا يقال، وأمر لا يعلم أشر هو أم خير فلا يقال، لأن الإذن من رسول الله جاء في باب الخير، فليقل خيرا أو ليصمت. وكيف أميز أن مقالتي هذه من الخير أو من الشر وأنا أجهل أحكام الشرع المتعلقة بهذه المقالة؟ ورحم الله الشافعي الإمام إذ يقول: لو سكت من لا علم عنده لقل الخلاف. فيسلم القلب ويسلم اللسان وتسلم اليد. وما أروع ما ذكر الخطابي رحمه الله في كتاب العزلة له أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقيه إنسان أيام الفتنة التي وقعت بين أصحاب رسول الله في آخر أيامهم، وأقول للمسلم المؤمن هامسا: مهما ترى من فتنة الآن، ومهما ترى من دماء تسفك هنا وهناك، فإنك إذا تأملت ستجد البون شاسعا والفرق واسعا بين ما ترى وبين ما رأى الناس في آخر عصر الصحابة. جيش فيه علي وعمار وجماعة من الصحابة، وجيش آخر فيه طلحة والزبير وعائشة. تصور لو أنك هناك تنظر هنا إلى علي الصحابي الخليفة الراشد، وتنظر هنا إلى طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين، لك أن تتصور كيف كان الأمر يومها. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: ليسد الباب أمام الروافض ومن شايعه، ويغلق أمام كل والغ في أعراض الصحابة. قال: نقول أهل الجنة قاتل أهل الجنة. وقال: تلك فتنة عصم الله فيها أيدينا فلنعصم ألسنتنا. الأمر عظيم. سعد يسأل، وكان سعد في جماعة من الصحابة آثروا العزلة والبعد عن الفريقين، فقيل له في ذلك فقال: مثلنا ومثل إخواننا هؤلاء كقوم كانوا في الطريق، وفي ليل هبت ريح عاصف، فسار بعض الناس يمينا وسار بعض الناس شمالا، وقال بعضهم: نمكث في مكاننا حتى تنجلي العاصفة ونرى الطريق ونسير. يلخص بهذا المثل موقفه. اشتبه الأمر، هل الطريق ذات يمين أم الطريق ذات يسار؟ فآثر أن يقف. وفي صحيح مسلم أن ابنه عمر جاءه وهو في البادية، سعد في بادية المدينة مع غنيمات له هناك، وإذا به يرى راكبا يتمدى بعيدا يتقطع دونه السراب، فقال سعد: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما وصل وإذا به ابنه عمر قال له: يا أبت، أرضيت أن تكون راعيا في غنمك والناس في المدينة يتنازعون الملك؟ وسعد أهل للملك بشهادة عمر أمير المؤمنين، فإنه جعله في الستة الذين يكون الأمر شورى فيهم، فقال بعد أن ضربه على صدره: أصمت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. إن الله يحب مالك والدنيا، والله برد اليقين وسلامة النفس والطمأنينة بأسرها أن تكون في موقف لا تألو جهدا في بحثك أن يكون هذا موضع يحبه الله. قيل له: قاتل. قال: أتوني بسيف إذا رفعته على المسلم نبى، وإذا رفعته على غيره قطع. قالوا: لا سبيل إلى ذلك. قال: إذا أكف نفسي. أقول: قيل لطلق: أقبلت الفتن. فقال: اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله. أيها المسلمون، هذا أوان الجد في عمل الصالحات، في قيام الليل وصيام النهار، في تلاوة القرآن والمحافظة على الأذكار، في بر الوالدين وزيارة المقابر وأنواع البر والخير الذي يرضاه الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. والذهبي الإمام يعلق على هذه الكلمات الجلائل بقوله: وهذه وصية خلاصتها العلم والعمل به والإخلاص لله في ذلك. أخي الكريم، قبل أن تسعى لتفتي في أزمات الأمة عليك أن تسعى في فكاك رقبتك، في أن تقف موقفا يرضاه الله، وأن تقول مقالا يرضاه الله، وأن تعتقد اعتقادا يرضاه الله. اجعل هذا همك واسلك له هذا السبيل. الإقبال على طاعة الله تحقيق التقوى، لأن الله يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كان الله معك فلن يخيب سعيك ولن يضل فهمك، بل ستكون مسددا معانا مؤيدا. والله يقول: يجعل لكم فرقان. هذا وعد الله. وسائل تخط أنامله سؤال أرسله في رسالة على الهاتف، قال: هل يسر المسلم بالضربة التي يريد الغرب أن يوجهها إلى النظام السوري، أم يحزن لذلك؟ والسؤال زفرة حرة، والسؤال حيرة وديه. فالناظر إلى ظلم هذا النظام وسفكه للدماء وقتله للأبرياء، أطفالا يتلبطون كالسمك إذا أخرج من الماء، وشعب صار بين قتيل وجريح وأسير ولاجئ بعد أن كان في كرامة وعز. نظام لا يبالي بالدماء التي تراق وبالجماجم التي يبني عليها مجدا زائلا سائفا. ونظر آخر، طائرات القوم لا تفرق بين صالح وطالح، بين مؤمن وكافر، بين بر وفاجر. ستدك بنية هي للمسلمين، وستحتل أرض إسلامية كانت دارا للخلافة، انطلقت منها الجيوش لتدخل المعمورة في ربوع الإسلام. لولا دمشق لما كانت قريطلة، ولما زهت ببني العباس بغداد. دمشق تاريخ ومآسي، وبين هذا وذاك يتقطر القلب ويتحسر المسلم. وقبل أن يفيق من حسرته، ونحن في يوم جمعة تداعى فيها بعض أبناء مصر للخروج إلى الطرقات مع وعيد من السلطات هناك باستخدام الذخيرة الحية، ذخيرة توجه إلى صدور عارية، إلى نفوس مسلمة. لا ندري كم يسقط من القتلى والجرحى إن كان هذا، نسأل الله العافية له والسلامة. ومن دمشق إلى مصر، والدماء هي سيدة الموقف، والمسلم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، لزوال الدنيا. وقال رسول الله وهو ينظر إلى البيت الحرام: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وللمسلم أشد حرمة عند الله منك. يقال هذا حتى للجماعات الخارجة التي ربما أرادت أن تواجه السلطان والحكومة هناك، وربما وجدت فتاوى بمواجهة مسلحة وقتل وسحل. الأمر عظيم والغمة شديدة، والأمر كما قال الله ليس لها من دون الله كاشفة. ووالله ما وجدت لي في هذا المقام إلا دعاء فئة مؤمنة ذكرها الله في الكتاب العزيز، وهم الفتية المؤمنون بشهادة ربنا الرحمن: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إيمان وهداية. وهم يواجهون الاستضعاف والجبروت والقتل والتعذيب، فزعوا إلى الله ولجوا إلى الله وقالوا دعوة مباركة: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول قول العالمين: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، معلم اليقين وزارع الآمال في غابات اليأس. فالخضاب يوم جاء وقد عذب في الله وحرق بالنيران، قال رسول الله: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وسلامة بن مالك يوم كان يطمع في جائزة قريش ورأى من الآيات ما جعله يلحق بركب الإيمان، قال له رسول الله وهو في بطحاء مكة وصحاريها يشرد ويطالب به حيا أو ميتا: يا سراقة، كيف بك إذا لبست تاج كسرى وسواريه؟ وهو محاصر في الخندق بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ الخوف من الناس مبلغا، وبلغ الجوع منهم مبلغا، والحصار في شدته، والخندق يحفر. ضرب النبي بعض الصخر فطار شرره، فقال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح كسرى وقيصر. اليأس لا محل له في قلوب تعلقت بالله، والقنوط لا مكان له إذا اعتمد المسلم في كل شأنه على الله. هذا العالم مدبر بتدبير الله. أيها المسلمون، الفتية المؤمنون ماذا قالوا وهم قلة، والدولة الظالمة الغاشمة جعلت جزاء الإيمان القتل والرجم: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قلة عدد وانعدام عدد، وهذا الواقع. فماذا عند العزل حتى يقابلوا جيشا نظاميا؟ ولذلك نبهنا في الخطبة الفائتة أن علماء الإسلام ذكروا أن الحاكم لو كفر كفرا بواحا لا يجوز أن يخرج عليه ما لم يكن عند الخارجين شوكة ترده وتكسره، ولا شوكة. بدليل دماء المساجد ودماء الميادين وعشرات المعتقلون، هؤلاء لا حيلة لهم ولا قدرة لهم. الفتية فزع من الله، والله الذي لا إله أننا ما أتينا إلا من جهة ثقتنا في أنفسنا وتعويننا على حولنا وقوتنا وتدبيرنا وتخطيطنا، ثم وقبل ذلك المفارقة لمنهج الإسلام، أعني الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا علم المسلمين أن المعصية سبب في الهزائم، فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وقال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، كانت الهزيمة يوم أحد وقتل 70 فيهم سيد الشهداء حمزة بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إسلام يعلم أبناءه نقد الذات ومراجعة الأفكار والمبادئ، يصح الصحيح بعيدا عن عاطفة جياشة وحماس طائش، تحكم المواقف بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. هذا الذي ينبغي أن يكون الكلام للعلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هكذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الذي ينبغي أن نتأمل دعوة القوم الصالحين: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا. ما أعظم الأدب، وما أجل الطرب، وما أحسن الخطاب. لم يقترحوا مخرجا للأزمة، ولم يفترضوا بابا للخروج من الضائقة، بل سألوا ربهم أن يهيئ الأمور لهم. آتنا من لدنك، من عندك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ووالله ما نرى يحتاج من أهل الإسلام أن يلجوا إلى الله، مالك الملك وملك الملوك، مجلس الأمن نواصيه بيد الله جميعا. والله ما ارتفعت يد من عضو فيهم لتبارك أو تمانع إلا بقدرة الله تعالى، ولم يتكلم أحد منهم إلا بإذن الله تعالى، وما جرت الدماء في عروقهم إلا بقدرة الملك المقتدر. لا تنظر إليهم بعيدا عن ملك الله لهم وتدبير الله لهم. الله، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أيها المسلمون، هذا أوان الدعاء، هذا أوان العودة إلى الله من جميع أهل الإسلام. وعمر الفاروق المحدث الملهم الذي قال عنه رسول الله: لو كان نبي بعدي لكان عمر، لما بعث جيوش المسلمين إلى نهاوند، ونهاوند هذه كانت عصية سالت فيها دماء لدرجة أن الخيل ربما انزلقت من كثرة الدماء. عمر في المدينة، يقول ابن كثير: قائم يصلي ويدعو ويبتهل، يدعو دعاء ذوي الضرورات، يبتهل إلى الله ابتهال ذوي الضرورات، ويدعو دعاء الحوامل المقرنة. الحامل إذا قربت ولادتها كيف تدعو؟ والمضطر الذي يكون على خشبة في محيط ترفعه موجة وتضعه أخرى كيف يدعو الله؟ دعك من البي بي سي ودعك من العربية وغبارها ودعك من وانجأ وافزع إلى الله ولا تحقر نفسك. والله ربما دعوة في سجدة منك بصدق وإخلاص عصم الله بها الدماء وحفظ بها الأعراض. والسلف الصالحون كانوا يعرفون قدر هذا المقام. فقيس بن سعد في بعض معارك الإسلام يسأل عن عابد عالم زاهد اسمه محمد بن واسع، عالم ورع وزاهد كبير، قال أين هو؟ قيل هو ذاك في طرف الصف. فنظر إليه وقد وضع سيفه على الأرض ورفع السبابة إلى السماء، فقال قيس بن سعد الأمير العالم: والله إن هذه السبابة، يعني التي يدعو بها الله، أحب إلي من 1000 سيف شهير وشاب مريض. الدعاء ينفع مما وقع، مما نزل، ومما لم ينزل كما أخبر رسول الله. الدعاء يرد القضاء كما أخبر رسول الله. إذا كانت الجمعة عند بعض الناس تسمى، فإن نبينا أخبرنا أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة شيئا إلا آته إياه. فاجعل همك أيها المسلم الفزع إلى الله والضراعة إلى الله ودعاء الله أن يحفظ المسلمين في الشام، وأن يحفظهم في مصر، وأن يحفظهم في أثيوبيا وفي الصومال وفي كل بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نسألك بأنك العظيم، بأنك الحليم، بأنك القدير، بأنك العليم، بأنك العظيم، بأن ما شئت كان وما لم تشاء لم يكن، بأنهما من دابة إلا أنت آخذ بناصيتها. اللهم استر على أهل الإسلام والسنة في سوريا، اللهم استر عليهم يا ربنا، اللهم استر عليهم يا ربنا، اللهم نجهم من الظالمين بمنك وكرمك. اللهم نسألك أن تحفظ أعراضهم وأن تستر عوراتهم وتؤمن روعاتهم. اللهم كن للمسلمين في مصر حفيظا ومعينا. اللهم بصرهم بما فيه الخير والسداد والهدى والرشاد. اللهم احقن دماءهم يا ربنا، اللهم نسألك أن تحقن دماءهم وأن تحفظ أعراضهم وأن تزيح الظلم عن كاهلهم وأن تمن عليهم بتوفيق من عندك. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، وهيئ المسلمين في سوريا من أمرهم رشدا، وهيئ لنا في بلادنا من أمرنا رشدا. نعوذ بك يا ربنا من الحرق والغرق والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم وفقنا لطاعتك في كل أحوالنا، وارزقنا الاستقامة على شرعك حتى نلقاك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.